بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم في الشريط التاسع من شرح رسالة إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله مع الباب السادس من الرسالة مسألة الماء من الماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الباب السادس من أبواب رسالة الإمام ابن الجوزي إعلام أهل الرسوخ أو إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. ومسألتنا الليلة التي اختارها الإمام رحمه الله هو مسألة حديث الماء من الماء، مسألة الحديث الماء من الماء. قال المصنف رحمه الله: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الماء من الماء. ما هو المقصود الماء من الماء؟ مقصود الماء الأولى هو ماء الغسل، من الماء أي ماء المني، أي إنما الغسل عند وجود ماء المني، هذا هو الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وله مناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مناسبة، هذه المناسبة رواها الإمام الصحابي أبو سعيد الخدري، قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حتى بلغ قباء، مسجد قباء، حتى إذا كان أو حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سالم، ووقف بالضبط عند باب عتبان بن مالك رضي الله عنه، فصرخ عليه صلى الله عليه وسلم، فصرخ به أي ناداه حتى يخرج إليه، فخرج عتبان يجر إزاره أي مستعجلا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، أي جعلناه يستعجل، أعجلنا الرجل. فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، بمعنى كان يجامع زوجته ثم استعجل ولم يخرج منه المني. فقال رسول صلى الله عليه وسلم كأنه يسأل عن الغسل، هل يغتسل؟ كان يقول جامعت زوجتي لكنني لم أنزل، لم يخرج المني. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا الحديث يدل في ظاهره، وسوف نأتي لمزيد في بحث مسألة، أن الغسل يجب بالإنزال ولا يجب بالجماع. إذا جامع الرجل زوجته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل، هذا هو مفهوم الحديث، الحديث رواه مسلم. وثمة أحاديث أخرى في هذا الباب، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، بمعنى يجامع المرأة زوجته ثم يكسل، بمعنى لا ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصابه من امرأته، وفي رواية يغسل ذكره ثم يتوضأ ويصلي. أمره بالاغتسال؟ ما لم يأمره بالاغتسال، أمره فقط أن يغسل ما أصابه من المرأة، بمعنى يغسل ذكره ويتوضأ ويصلي. وروى البخاري ومسلم كذلك عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال زيد بن خالد يسأل عثمان هل أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني، أي لم ينزل المني، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن الاغتسال إنما يجب بالإنزال ولا يجب بمجرد الجماع. قال مصنف هذا الحديث إنما الماء من الماء وما شاكله كان معمولا به في أول الإسلام ثم نسخ. كان معمولا به في أول الإسلام ثم نسخ. من الذين ذهبوا إلى النسخ الصحابي أبي بن كعب. أبي بن كعب كما روى أبو داود في سننه قال كانت الفتية أو كانت الفتية التي كانوا يفتون بها إنما الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا صحابي أبي بن كعب. وكذلك من الذين رأوا أن المسألة نسخت الإمام مسلم. الإمام مسلم لما روى هذا الحديث الماء من الماء أورد بعده أثرا عن أبي العلاء بن الشخير وهو تابعي ثقة، قال أبو العلاء بن الشخير كان رسول صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. إمام مسلم أورد هذا الأثر بعدما أورد حديث إنما الماء من الماء، كأنه إشارة من إمام مسلم على أن هذا الحديث قد نسخ. إشارة من إمام مسلم على أن هذا الحديث قد نسخ. وكذلك جزم بذلك أبو حاتم الرازي كما في كتاب ابنه العلل لابن أبي حاتم الرازي، جزم بأن حديث الماء من الماء قد نسخ. وفي الجملة على أن جمهور العلماء جزموا بأن المسألة قد نسخت. ماذا يقصدون بالنسخت؟ بمعنى الغسل من الجماع بغير إنزال كان رخصة ثم نسخت هذه الرخصة فصار الغسل بمجرد الجماع سواء نزل أو لم ينزل. قال المصنف، وقبل ما نقول ماذا قال المصنف تتمة، الماء من الماء عبد الله بن عباس كان عنده تفسير آخر، شرحنا لكم معنى الماء من الماء بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرخ على عتبان صرخ بعتبان فخرج عليه وكان قد جمع زوجته ولم ينزل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الماء من الماء. عبد الله بن عباس لعله بلغه الحديث ولم تبلغه القصة فشرح الحديث بشرح آخر فقال على أن الماء من الماء ليست في الجماع، ليست في مسألة الجماع بل في مسألة ما يرى النائم ولم ينزل. النائم قد أحيانا يرى أشياء ليس بموجب ما رأى أنه يغتسل، يغتسل لما يمني. فهكذا فسر عبد الله بن عباس. هذا التفسير صحيح على أن إذا رأى النائم ما يرى ولم يرى بللا فلا يجب الغسل بمجرد الرؤية حتى يرى قد خرج منه ماء الدافق أو ما يسمى بالمني. لكن هذا التفسير لهذا الحديث ما فسر به عبد الله بن عباس فيه نظر، خاصة لما عرفنا من صحيح مسلم عرفنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قاله في مناسبة. إذن هذه المناسبة تعني أن الماء من الماء تعني في مسألة الجماع، تعني في مسألة الجماع. قال المصنف قال رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، ثم قال بعد ذلك إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف. هذا رواه أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف لأنه من طريق رجدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض أولاد رافع بن خديج عن رافع بن خديج الحديث. وهذا فيه علتين، العلة الأولى رجدين بن سعد راوي ضعيف، والعلة الثانية أن موسى بن أيوب قال عن بعض ولد رافع بن خديج. من هم؟ لم يسمهم فهم مجهولون. فبهذين العلتين هذا الأثر ضعيف، وأحسن منه ما رواه أبو داود وقد تلوته على مسامعكم عن أبي بن كعب لما قال كانوا يفتون أو كانت الفتية التي كانوا يفتون عليها بها الماء من الماء كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا بالغسل بعد ذلك. هذا أفضل، هذا الرواية أو هذا الأثر هو أفضل من هذا الحديث. مسألة وجوب الاغتسال بمجرد الجماع ورد أيضا فيها نصوص، من بينها عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، هذا رواه البخاري ومسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وروى البخاري ومسلم كذلك عن أبي موسى الأشعري قال اختصم في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أصحاب رسول الله ناقشوا في هذه القضية بين المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدافق أو من الماء، أي لا يجب الغسل إلا بعدما ينزل. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، بمعنى إذا جامع فقد وجب الغسل، اختلفوا. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنا أخبركم من ذلك، أو أنا أحدثكم من ذلك، بمعنى أنا سأفصل لكم القضية. فقمت فاستأذنت على عائشة، ذهب ليستفتي الآن عائشة رضي الله عنها، قال فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أمه، وفي رواية أم المؤمنين، الصحابة كانوا ينادون أمهات أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا أو يا أم المؤمنين، فقال يا أمه، وفي رواية يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني حبنا أسأل لكن أنا أستحي. فقالت رضي الله عنها لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فقال قلت فيما يوجب الغسل، شوف استحيت من هذه الكلمة، فيما يوجب الغسل. قالت على الخبير سقط، بمعنى أنا خبيرة في هذا الشأن، لأنها كانت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعلم بهذا الشأن. قالت على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا رواه مالك والبخاري ومسلم. إذن هذه النصوص تدل بظاهرها كذلك على أن مجرد الجماع يوجب الغسل. إذا عندنا صار عندنا صنفين من النصوص، صنف من النصوص يوجب الغسل بالإنزال حتى ولو جامع الإنسان ولم ينزل لا يوجب عليه الغسل، والصنف من النصوص توجب الغسل بمجرد أن الإنسان ينزل، بمجرد أن الإنسان يجامع وإن لم ينزل. إذا في تعارض بين النصوص، هذا التعارض بين النصوص نجم منه خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين، كما رأينا مهاجرون كان عندهم مذهب والأنصار كان عندهم مذهب، يعني كل مذهب وعنده نص يستدل به. وفعلا العلماء في هذه القضية على قسمين، كانوا على مذهبين، كان المذهب الأول أن الغسل لا يجب إلا بإنزال ولا يجب بمجرد الجماع، كان على هذا المذهب أبي سلمة بن عبد الرحمن الأعمش، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب ثم تراجع عن المسألة، كما كان في من الذين يقولون هذا أو من ثبت قوله هذا عثمان بن عفان، كما رأينا لما جاءه رجل يسأله أنه يصيب يزيد بن خالد الجهني، لما سأله أنه يصيب زوجته فماذا يفعل، فقال توضأ كما توضأ للصلاة واغسل ذكرك وصلي. عثمان بن عفان ثبت له رواية أخرى رواها الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، بمعنى عثمان بن عفان صار عندنا له روايتين، رواية يرى بالغسل بمجرد الجماع ورواية يرى بالغسل حتى ينزل أو حتى يخرج المني. هذا كان قول في الصدر الأول. وكذلك داود الظاهري، مذهب الظاهري له رمزان أو له عالمان، عالم داود الظاهري وهو الأول، ثم جاء بعده ابن حزم، ابن حزم لا يرى هذا القول، لكن شيخه داود كان يرى على أن الغسل لا يجب إلا بإنزال. إذن هذا المذهب الأول الذي كان. المذهب الثاني هو مذهب الجمهور جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور ما بعدهم على أن الجماع يجب بأمرين، الغسل يجب بأمرين، يجب أولا بالجماع وإن لم يكن فيه إنزال، جماع وإن لم يكن فيه إنزال يجب فيه الغسل، والحالة الثانية يجب بالإنزال وإن لم يكن فيه جماع. أعيد على أن الغسل من الجنابة هو في أمرين، غسل من الجنابة بالجماع وإن لم ينزل، بمجرد إنسان يجامع زوجته يجب عليه أن يغتسل، والجنابة التي هي معروفة عندنا لما يخرج منه المني وإن لم يجامع، وإن لم يجامع، فهذين الحالتين يجب فيهما الغسل، وهذا باتفاق، واتفاق انعقد بعد الصدر الأول. فعلا صحيح كان خلاف بين العلماء في الصدر الأول، لكن بعدهم انعقد الاتفاق إلا رجل واحد وداود الظاهري وبعض أتباعه، لكن المذاهب الأربعة واستقر الأمر على أن الغسل يجب كما سمعنا في الحالتين، الحالة الأولى الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، والحالة الثانية الإنزال وإن لم يكن فيه جماع. العلماء في هذه القضية تكلموا أشياء كثيرة، تكلموا في أشياء كثيرة، الراجح في كل ما تكلموا فيه كخلاصة أولا أن الغسل يجب، الراجح على أن الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم يكن معه إنزال، والحالة الثانية يجب الغسل بالإنزال وإن لم يكن معه جماع، لأن فعلا كما قال أبي بن كعب وغيره على أنه كانت الفتية الماء من الماء ثم أمروا بالاغتسال بعد ذلك، ثم أمروا بالاغتسال بعد ذلك. الحالة النقطة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان أو قبل ذلك، مما يؤكد على هذه المسألة مثال واحد يقول على أن مسألة النسخ غير ثابتة، لأن فيه بعض علماء الحديث أبي بن كعب أثرت عبد أبي بن كعب يضعفه، فإذا فقدنا أثر، إذا فقدنا أثر أبي بن كعب وأثر رافع بن خديج ضعيف، فكيف نثبت على أن المسألة منسوخة إذا ما يصير عندنا دليل على أن المسألة قد نسخت؟ إذا ما فقدنا حجة القول بالنسخ نذهب إلى مسألة الجمع أو الترجيح. مسألة الترجيح، أحاديث التي توجب الغسل بمجرد الجماع هي أقوى، رواها البخاري ومسلم وفيها روايات وأحاديث، أما الماء من الماء عندنا أيضا روايات لكنها الأخرى هي الأقوى، لكن لا نذهب إلى الترجيح، نذهب إلى الجمع. الجمع ما معناه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يدل على أن الغسل يكون بإنزال، الغسل يكون بإنزال. كيف فهمنا أن الغسل لا يجب لا يجب إذا ما لم ينزل؟ هو عندنا قضية واحدة، عندنا قضيتين يا إخواننا، القضية الأولى جامع ولم أنزل، والقضية الثانية جامع ولم ينزل. حديث الماء والماء يحدث على قضية واحدة، جامع ولم ينزل، أو عفوا جامع وأنزل، قال الماء من الماء، لكن جامع ولم ينزل من أين فهمناها؟ مش بالنص الظاهر لكن بالمفهوم، بالعكس باللازم يستلزم، إذا قال الماء من الماء يستلزم أن إذا لم يكن الماء المني لا يكون ماء الغسل، إذا بالاستلزام فهمنا هكذا. إذا هذا ما يسمى في علم الأصول، هذا يسمى المفهوم. أما أحاديث التي توجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، هذا منطوق، هذا واضح، هذا واضح. إذا تعارض المفهوم مع المنطوق الواضح يقدم المنطوق الواضح، وهذا هو الجمع. زائد قول ربنا سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، والجنب في اللغة العربية كما قال إمام الشافعي الجنب هو الذي جامع سواء أنزل ولم ينزل، الجنب في اللغة العربية هو الذي جامع سواء أنزل أو لم ينزل، هكذا في المدلول اللغة العربية. إذن كل هذا بهذه الأسباب انعقد اتفاق العلماء كلهم على أن الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم يكن معه إنزال لم يخالف إلا داود الظاهري وبعض أتباعه. حتى ابن حزم خالفه خالف شيخه داود الظاهري. إذن ليس في المسألة خلاف حقيقة إلا من شذ إلا من شذ من العصور بعد الصدر الأول. كان في خلاف الصدر الأول، لكن بعد الصدر الأول انعقد الاتفاق إلا من شذ كداود الظاهري رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الثانية في هذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. هل هو مجرد مس؟ هل مجرد مداعبة؟ هل مجرد مباشرة يجب الغسل؟ لا، اتفق العلماء على أن المس هنا إذا غابت ذكر فرج الرجل مع فرج المرأة، هذا هو الذي يجب الغسل، ليس مجرد الملامسة أو مجرد المداعبة. لابد أن يكون إيلاج، كما يسمى الإيلاج، هذا هو الذي يجب الغسل. هذا باتفاق العلماء، ليس في المسألة خلاف. لا سيما قد ثمة رواية عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها تفصل المسألة: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا ليس مجرد المداعبة، إلا إذا كان نزل إنسان داعب زوجة ثم أنزل أحدهما، أيهما أنزل وجب عليه الغسل. أما إذا لم ينزل لا يجب عليهم الغسل بمجرد المداعبة والمباشرة، إلا بإيلاج القضية الثالثة وهي الأخيرة التي تعنينا في بحثنا، لأن كتب الفقه فصلت أشياء كثيرة لا داعي لذكرها. المسألة الثالثة التي تعنينا على أن الرجل والمرأة بمجرد أنهم جامعا وولج الفرج في الفرج وجب عليه الغسل، سواء كان أحدهما نائما أو مغمى عليه أو مكرها. أحيانا يقع جماع أحدهما مكره أو أحدهما نائم أو أحدهما مغمى عليه، يجب على الطرفين الغسل. خالف في ذلك الحنابلة والظاهرية. الحنابلة والظاهرية لا يجبون الغسل على الطرف الذي كان نائما أو مغمى عليه. الطرف الذي كان نائم أو مغمى عليه ليس باختياره، لا يجبون عليه الغسل الحنابلة والظاهرية حتى ابن حزم. والصواب على أن الطرفين يجب عليهم الغسل. لماذا قالوا لا يجب عليهم الغسل الحنابلة؟ قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وأن النائمة ليس مكلف. لا، هذا في مسألة التأثيم إذا كانت مثال زنا وغير ذلك. أما مسألة الغسل هذا شيء آخر، هذا حكم فقهي آخر، ليس في مسألة التأثيم حتى نقول مكلف وعنده جنحة وغير ليس له جنحة. الحديث في ظاهره إذا مس الختان الختان هكذا بعمومة فقد وجب الغسل، فيبقى النص بعمومه. ما في تفصل على أن بين النائم وبين المغمى عليه وبين المكره، بمجرد أنه جاوز الختان الختان وجب على الطرفين الغسل، سواء كان أحدهما نائما أو مغمى عليه أو مكرها. إلا الميت، إذا كان طرف ميت فالميت هو ميت لا يجب عليه الغسل. هذه أيضا قضية بحثوا فيها. إذن هذه هي مسألتنا، أن الماء من الماء فعلا هو من النصوص الصحيحة الثابتة لكنها منسوخة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.